قال الإمام الذهبي في كتاب العلوم: قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: سمعت أبا علي الدقاق، سمعت زاهد بن أحمد الفقيه يقول: مات الأشعري رحمه الله ورأسه في حجري، فكان يقول شيئا حال نزعه: لعن الله المعتزلة، موهوا وانحرفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا النقل عن الإمام الذهبي رحمه الله أن الأشعري قال مات، يقول مات الأشعري يعني أبو الحسن الأشعري، قال مات، يقول زاهد بن أحمد الفقيه مات الأشعري يعني أبو الحسن الأشعري. سبق أن أبو الحسن الأشعري قلنا أنه كان معتزليا ما قرب 40 سنة، ثم تحول إلى مذهب عبد الله بن سعيد الكلاب، ثم تحول إلى مذهب السنة، وكذا أشياء يسيرة. يقول مات الأشعري رحمه الله ورأسه في حجري، فكان يقول شيئا يعني يقول كلاما حال نزع، حال نزع روحه، يقول: لعن الله المعتزلة، موهوا وانحرفوا، من شدة ما وجد عند النزع، من شدة تحريف المعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء ويكرون الصفات، ويقولون القرآن مخلوق، ويكرر رؤية الله في الآخرة، ويعتمد على عقولهم، ولا يعتبرون العقل هو الأساس. حتى أن بعضهم غلا في العقل وقال في قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال العقل، فسر الرسول العقل، يعتمد على العقل وجعله هو الأساس. ولهم أصول خمسة بدلا من أصول أهل السنة، أصول أهل السنة الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، الإيمان بالله والقدر هذا واحد، والملائكة استبدلوها بإيش؟ بالتوحيد والعدل. التوحيد ستر تحتها في الصفات وقوله بخلق الله، والعدل ستر تحتها التكذيب بالقدر، ومنزل بين المنزلتين قالوا أن العاصي يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وإن فاز الوعيد قالوا بتخليل العصاة في النار، والأمر رب ناعمكم يزام الناس بعقائدهم الفاسدة. ويقول أن التوحيد والعدل هذا معلوم بالعقل قبل الشرع العصر الأولى، فهم أهل الحراف وأهل العقل، من شدة ما وجد من حرافهم كانوا عند الموت وأثروا عليه، قال: لعن الله المعتزلة، موهوا وانحرفوا، يعني أبعدهم الله من رحمته، هذا لعن على العقل. لكن هذا يبين فساد أهل المعتزلة، حتى أن الأشعري عند نزع روحه جاء يلعنهم. نعم. وقال الحافظ الحجة أبو القاسم بن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الأشعري: فإذا كان أبو الحسن رحمه الله كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقاد، يوافق في أكثر ما ذهب إليه أكابر العباد، ولا يقدح في مذهبه غير أهل الجهل والعناد، فلا بد أن يحكوا عنه معتقده على وجهه بالأمانة لتعلم حاله في صحة عقيدته في الديانة. فاسمع ما ذكره في كتاب الإبانة، قال: الحمد لله الواحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد المتمجد بالتمجيد، الذي لا تبلغه صفات العبيد فليس له مثل ولا نديد. وساق خطبة رد فيها على المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، وبين فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة، إلى أن قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي بها ندين، التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نظر الله وجهه قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفخم، وعلى جميع أئمة المسلمين. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله إله واحد فرد

قال للناس اني راجع عن مذهب المعتزله ومنخلع عنه كما اخلع هذا الثوب خلع قميصا عليه. الاشاعره بقوا على مذهب السابق الذين ينتسبون الان. الاشاعره يثبتون سبع صفات: الحياه والكلام والقدره والعلم والاراده والسمع والبصر، والباقي يؤولونه على المذهب السابق. ورجع لكنهم ما رجعوا، لكن بقيت عليها شيء يسير، شيء يسير بسبب طول مكثف المذهب السابق، مثل ما مرنا امس انه قال ليس لله جسم، الله ليس بجسم. الجسم عند أهل السنة ما يثبت ولا يوفى، لأنه من الأفضل المثلين. ما يقال أن الله جسم ولا يقال ليس بجسم. الجوهر ما يقال أن الله جوهر ولا ليس بجوهر، لكن بقيت على أشياء يسيرة. وهذا النقد يعني يمثل معتقد أهل السنة والجماعة، وإن كان هناك شيء يسيرة يتبين. سأستعرضها الآن باختصار. يقول العساكر: إذا كان أبو الحسن رحمه الله كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد واستصوب المذهب، يعني مذهبه صواب عند أهل المعرفة والاعتقاد، يوافق في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد، يعني يوافق العباد ولا يقدح في مذهبه غير أهل الجهل والعلاج، فلا بد أن يحكوا عنه معتقده على وجهه بالأمانة لتعلم حاله في صحة عقيدة الديانة. فاسمع ما ذكر في كتاب الإبانة، هذا من آخر ما ألفه، اسمه كتاب الإبانة في أصول الديانة، هذا مؤلف لأبي الحسن الأشعري، من آخر ما كتب، وتبين في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: فاسمع اللي نقله من؟ اللي نقله أبو العساكر، نقل عقيدة الأشعري في آخر مؤلفاته هو كتاب الإبانة في أصول الديانة. قال: فاسمع ما ذكر في كتاب الإبانة. قال: من القائل؟ أبو الحسن الأشعري. قال في هذا الكتاب: الحمد لله الواحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد المتمجد بالتمجيد الذي لا تبلغ صفة العبيد، فليس له مثل ولا نديد. النديد المثيل، يعني ليس الله مثيل في أسماءه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. وساق، يقول ابن عساكر، ساق خطبة رد فيها على المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة. إذا كان ابن عساكر حذف الخطبة باب الخصار، الحرورية هم الخوارج، سموا حرورية لأنهم نزلوا بلدة في العراق تسمى حرورة فنسبوا إليها، والمرجئة، وبين فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله واجماع الصحابة. يعني ابو الحسن بين المعتزلة ضالون وانهم خالفوا الكتاب وخالفوا السنة وخالفوا اجماع الصحابة، اللي كان المذهب اللي كان عليه سابقا، الى ان قال، يعني حذف كلام ابن عساكر، الى ان قال على ابو الحسن: فان قال قائل، من القائل هذا؟ ابو الحسن. فان قال قائل: قد انكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، فدما انكرتم هذه المذاهب، ما هو قولكم؟ ما هو عقيدتكم؟ ما هو مذهبكم؟ قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. سيتبقى أحسن من هذا؟ ها؟ في أحسن من هذا؟ يقول عقيدتنا الدين، قول الذي نقول وديانتنا التي التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نظر الله وجهه قائل. لماذا اختار الإمام أحمد؟ إمام أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد هو إمام السنة والجماعة معروف، والذي ثبت يوم المحنة خص الإمام أحمد، يعني ليكون هو إمام السنة، وإلا فأهل السنة كلهم على هذا. قال: وبما كان عليه أحمد بن حنبل نظر الله وجهه، هذا دعاء له، نظر الله وجهه. الرسول قال: نظر الله وراء سمع مقاله فأداه كما سمع. وبما كان عليه أحمد بن حنبل نظر الله وجهه قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون. لماذا اختار الإمام أحمد؟ قال: لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، يعني كامل كمال كم اسفه، ولا ليس هناك كمال للبشر، يعني الكامل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أكمل الخلق، ولكن مقصود الكمال البشري الذي يليق به. كل هذه العبارة يعني فيها الرئيس الكامل، ليس هناك كامل أبد، البشر شأنهم النقص، ونبينا صلى الله عليه وسلم هذا وصفه، هو الكامل من بني آدم، والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، لما في عهد المأمون لما كان رئيس قضاء القضاة أحمد بن أبي دؤاد المعتزلة، وتسلط على الإمام أحمد، تسلط على العلماء والأئمة بواسطة الخليفة، وقال وألزمهم بمذهب المعتزلة، وأن يقول بأن القرآن مخلوق، والذي لا يقول بذلك يؤتى بمكبلة في الحديد، وأخذ العلماء كبلوا بالحديد، ومن أجاب ترك، ومن لم يجب وضع في السجن، ومنهم من مات، والإمام أحمد ثبت الجبال الراسيات، يضرب ويجر ويغمى عليه وهو ثابت. المكره معذور له، أليس كذلك؟ معذور. الله تعالى يقول من كفر بالله بعد ميلاده إلا من أكره وقال مبطنون الإيمان، وتأول بعض أقران الإمام أحمد تأولوا وقالوا مكرهون ولهم عذر في هذا. في الإمام أحمد تأول رحمك الله، أنت أذيت وضربت ويسحب ويغمى عليه وبلغ تأول، فقال القائل له لا أستطيع أن أتأول لأن تأولت وليت الناس. وقال القائل انظر إلى رحمة دار الخليفة فإذا ما الآلة رحمة واسعة ملئة من الكتاب، كل واحد معه قلم وكذا يريد أن يكتب مقال في الإمام أحمد، حق ولا باطل؟ قال هل ترى أضل هؤلاء؟ كلا بل أموت ولا أضلهم، ثبت ثبات الجبال الراسيات حتى نجاه الله وسلم من هذه المحنة. ولهذا يقول العلماء إن الله نصر هذا الدين وثبت هذا الدين باثنين، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. قال الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقام به المبتدعين وزيغ الزائعين وشك الشاكين عن الإمام أحمد، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفخم وعلى جميع عامة المسلمين. قال وجملة قولنا، أنظر عقيدته، هذه العقيدة، وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء عن هذه أصول الإيمان وما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله لا نبدو من ذلك شيئا، وأن الله إله واحد فرد صمد لا إله غيره، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. الشاعر ينكرون الاستواء، يقول لأن ليست من الصفات الذاتية كما قال الرحمن على عرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال يداه مسلطة. الشاعر يقول يفسر اليد بالقدرة والنعمة، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بعينه، إثبات العينين ثابت الله، لكن ليس الدليل هذه العين، الدليل حديث الدجال، إن الله إن ربكم ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى وإن الله ليس بأعور، فالدجال أعور والعور الذي ليس له إلا عين واحد، والله ليس بأعور له عينان سليمتان، هذا هو الدليل. أما الآية هذه فيها إثبات تجري بعينه، قال العلماء معناها تجري بمرء منا وفي حفظنا وكلاتنا، في إثبات الرؤية لكن ليس في إثبات العينين من هذه الآية، لكن هذا يعني هذا الذي يعني وصل إليه فهم في إثبات العينين من حديث الدجال من هذه الآية، وهذه في إثبات الرؤية وأن الله تجيب عيون المرء منا وفي حفظنا وكلاتنا سفينة روح. قال وأن من زعم اسم الله غيره كان ضالا، وأن الله علما كما قال أنزله بعلمه، ونثبت لله القدرة ونثبت له السمع والبصر، ولا نفي ذلك كما نفت المعتزلة والخوارج، ونقول إن كلام الله غير مخلوق، هذا فيه رد على المعتزلة، المعتزلة يقول كلام الله مخلوق، وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما شاء الله، هذا إثبات القدر، وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له كما قال والله خلقكم وما تعملون، وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلق القرآن كان كافرا كما قاله العلماء على العموم، وقال القرآن مخلوق كافر، لكن المعين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، لكن على العموم هذا. وندين أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة، إثبات الرؤية، وهذه ينكرها المعتزلة، ولا شعر الرؤية لكن ينكر في غير جهة، كما يرى القمر ليلة البدر ويراه المؤمنون كما جاءت في الرواية عن رسول الله، ونقول إن الكافر إذا راه المؤمنون عنه محجوبون كما قال كلا إنما ربهم وبدر، ونقول الإسلام أوسع من الإيمان، وهذا هو الصواب، الإسلام أوسع من الإيمان والإيمان أوسع من الإحسان، وذلك أن الإسلام يطلق على العاصي وعلى المطيع، لكن الإيمان لا يطلق على العاصي، ما يقال مؤمن إلا بقيد، العاصي يقال مسلم ولا يقال مؤمن إلا بقيد، يقال مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهذا يدل على أن الإسلام أوسع، كما أن الإيمان أوسع من الإحسان، كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن مسلما، وكل مؤمن محسن وكل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنا، كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فالإسلام أوسع دائرة، ثم الإيمان أوسع دائرة، ثم الإحسان أضيقها. قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام من الإيمان، وندين أنه تعالى مقلب القلوب، وأن القلوب بين أصبعه من أصابع، وأنه يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع، هذه على أصابع أنكرها الأشاعرة كما هو المعتزلة، كما جاءت في رواية الرسول. وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا فيه الرد على المرجع، ما يقول بقول المرجع على شعره مرجع، يقول الإيمان هو التصديق فقط ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان. والحسن الأشعري رجع مذهب السابق، أثبت ما دلت عليه النصوص وما عليها السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونصدق جميع الروايات التي رواها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا، هذه أنكر النزول أنكر على الأشاعرة ما يثبتونه ومعتزلة. وأن الرب يقول هذا المسائل هم مستغفر وسائر ما نقلوه، وأثبتوا خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل. ولا نبتغي في دين الله إبليس جعلت لما أذن له بها، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا. الأشاعرة يقول وجاء أمره، ولكذا قرأت في تفسير الجلالين وجاء ربك والملك صفا يقول جاء أمره، على طريقة الأشاعرة تفسير. بعضهم يقول جاء ملك، بعضهم يقول كذلك، كذلك النزول، بعضهم يقول ينزل أمره، وبعضهم يقول ينزل ملك، وهذا كله تأويل. وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذه الآية قال بعض العلم ونحن أقرب إليه الضم يعود إلى الله، ونحن أقرب إليه يعني بالعلم، وقال بعضهم بالقدرة، قال بعضهم بالقدرة والرؤية. الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذه الآية في الملائكة، قال ونحن أقرب إليه بالملائكة، يعني ملائكتنا أقرب إلى عبد من حبل الوريد، بدليل أنه قيد بالظرف فقال إذ يتلقى المتلقيان، نحن أقرب إليه من حبل الوريد وقت تلقي المتلقيان. قال ولو كان المراد قرب الله لما قيد بالظرف. وبعض العلماء يرى أنها الظرف يعود إلى الله، لكن المراد قرب الله بالعلم والقدرة والرؤية. وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذه الآية في جبريل، ثم دنا فتدلى، دنا جبريل قال سورة النجم، ثم دنا يعني من الرسول، وتدلى فكان قاب قوسين. جاء في حديث الإسراء والمعراج أنه دنا أنه دنو الرب وتدليه، فيؤخذ منه وصف الله بالدنو والتدلي، إلى أن قال ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة مجانبة أهل الأهواء إلى آخر. ثم قال سنحتج، يعني أبو الحسن الأشعري كل مسألة في هذه المسائل نجعلها بابا مستقل ونحتج لها بابا بابا. نعم. قال الإمام شمس الدين الذهبي فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنوا، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء ومشوا خلف المنطق فلا قوة إلا بالله. وكان أبو الحسن الأشعري أولا معتزليا أخذ عن أبي علي الحبائي الجبائي هذا من المعتزلة، له الأصول الخمسة، هذا معتزلي معروف من كبار المعتزلة، أظنه كان زوجا لأمة فتأثر به، وعلي الجبائي كان معتزلا فتأثر به أبو الحسن فصار معتزليا، ثم هداه الله فتحول إلى مذهب عبد الله بن سعود الكلام، ثم تحول إلى مذهب السنة والجماعة. نعم. ثم نابذه وصار متكلما للسنة. نابذه يعني خالفه وخالفة شديدة، المنابذة هي منابذة مخالفة ومفارقة. نعم. ووافق أئمة الحديث في جميع جمهور ما يقولون وهو ما سقناه عنه، وكان يتوقد ذكاء، توفي سنة 24 و300 وله من العمر 64 سنة رحمه الله تعالى. هذا كلام الذهبي، حفظ الذهبي يقول لو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسن، يعني أبو الحسن رجع إلى مسألة السنة والجماعة، ولكنه خاضوا كخوض حكماء الأوائل يعني الفلاسفة في الأشياء ومسوا خلف المنطق فولوا، قال فلا قوة إلا بالله. ثم بيّن أن أبو الحسن كان معتزليا لأخذ عن زوج أمه الجبائي، ثم نابذه وخالفه وصار وتحول معتقد أهل السنة والجماعة ووافق أئمة الحديث، هكذا قرر الذهبي. نعم. ذكر قول أبي الحسن، ذكر قول أبي الحسن علي بن بهذي الطبري المتكلم تلميذ الأشعري في كتاب مشكل الآيات له في باب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، اعلم أن الله في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه، بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء كما تقول العرب استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى على في الجو فوجد فوق رأسي. فالقديم جل جلاله عال على عرشه يدلك على أنه في السماء عال على عرشه، قوله أأمنتم من في السماء، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه، مأخوذ من قول العربي استوى بشر على العراق أي استولى عليها. قال: ويدلك على أن الاستواء ها هنا ليس بالاستيلاء، لأنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستول على العرش وعلى الخلق، ليس للعرش مزية على ما وصفته، فبان بذلك فساد قوله. ثم يقال له أيضا أن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي من قول العرب استوى فلان أي استولى إذا تمكن بعد أن لم يكن متمكنا، فلما كان الباري عز وجل لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنا لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. ثم قال: فإن قيل ما تقولون في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قيل له معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش كما قال تعالى فسيحوا في الأرض بمعنى على الأرض، وقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. فإن قيل ما تقولون في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، قيل له أن بعض القوم يجعل الوقف على السماوات ثم يبتدي وفي الأرض يعلم سركم وكيف ما كان، فلو أن قائلا قال فلان بالشام والعراق ملك لدل على أن ملكه بالشام والعراق لا أن ذاته فيهما. نعم، هذا النقل عن أبي الحسن، هذا أبي الحسن علي بن بهدي الطبري المتكلم في الميد الأشعري كتابه اللي سماه مشكل الآيات، وهذا النقل وهذه النقول المؤلف رحمه يؤيد بها مذهب السنة والجماعة، ويبين أن أهل السنة والجماعة كلهم على هذا قاطبة، وأنه هو الحق، وأن مذهب المعتزلة مذهب الأشاعرة مذهب باطل. هذا أبو الحسن علي بن بهدي قرر معتقد السنة والجماعة في كتاب مشكل الآيات، قال في باب هو باب، قال باب قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى، ثم قال اعلم أن الله في السماء فوق كل شيء مستوى على عرشه بمعنى أنه عال عليه. هذا تفسير لأي شيء؟ للاستواء العلو، هذا تفسير للعلو، تفسير للمعنى، وليس مجرد تفسير الكيفية. الكيفية ما تعلم، كما قال لما كان الاستواء معلوم وكيف مجهول. فأبو الحسن هنا يفسر الكيفية وليس يفسر المعنى، فسر المعنى الأول الاستواء. قال يعلم أن الله في السماء فوق كل شيء مستوى على عرشه بمعنى أنه عال عليه. قلت لكم أن الاستواء له أربعة معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع. هذا جاب واحدة منها، ما هي؟ على، استقر وعلى وصعد وارتفع. وعلى هذه المعاني الأربعة تدور تفاسير السلف الاستواء، ويثبتون أن الله مستوى على عرشه بهذه المعاني الأربع على كيفية الله أعلم بها، كيفية ما نعلمها، كما قال الاستواء معلوم يعني معناه في اللغة العربية، مثل العلم، العلم نعلم أنه ضد الجهل، لكن كيفية علم الله لا نعلمها. القدرة مثل الله القدرة، القدرة معناها ضد العكس، لكن الكيفية لا نعلمها. الاستواء معناه العلو والارتفاع والصلب، والكيفية لا نعلمها. هنا قال يفسر المعنى اللغوي للاستواء، فقال اعلم أن الله في السماء فوق كل شيء مستوى على عرشه بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء يعني العلو. كما تقول العرب استويت على ظهر الدابة، هذا يبين لك أنه فسر الاستواء يعني المعنى اللغوي. كما تقول الدابة استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى على في الجو فوجد فوق رأسي. واضح التفسير لأي شيء؟ للمعنى اللغوي للاستواء. قال فالقديم جل جلاله عال على عرشه، يدلك على أنه في السماء عال على عرشه قوله تعالى آمنتم ما في السماء، يعني ما في العلو، السماء العلو وفي الظرفية، وكل شيء سماء كما هو سماء، والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك لي، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على الله في العلو، الله تعالى فوق المخلوقات كلها ومنها العرش، الله تعالى فوق المخلوقات. لكن العرش استوى الله عليه استواء يكون جعله، هذا علو خاص، الاستواء علو خاص على العرش، وإلا فالله تعالى عالم على جميع المخلوقات ومنها العرش، لكن الاستواء هذا وصف خاص يليق بجلاله عظمه، استواء عليه على كثيرة الله أعلم بها. قال فالقديم جل جلاله عال على عرشه، قال وقال وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء. هذا تأويل الأشاعرة. استواء استولى مأخوذ من قول العربي استوى بشر على العراق هي استولى عليها. الأشاعرة يستدلون على تأويل الاستواء بالاستيلاء بالبيت قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم محراق. وهذا البيت مصنوع. وروي أيضا قد استولى بشر على العراق. وتأويل استوى بالاستولى تأويل باطل. واستولى يعني هذا تأويل الأشاعرة. والأشاعرة فيهم تجحم. ولهذا العلماء يقول الجهمية ثلاثة أقسام: جهمية المحضة وجهمية المعتزلة وجهمية الأشاعرة. وابن القيم رحمه الله يقول تأويل الاستواء بالاستولى تأويل باطل، لأن الجهمية زادوا لام، زادوا لام على كتابه. الله يقول استوى، كيف تزيد لام؟ وقال إن لام لام الجهمية والأشاعرة مثل نون اليهود. اليهود قال الله يقول حطة فزادوا نون فقالوا حنطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، زادوا نام فقالوا حنطة. والجهمية قال الله استوى استوى على العرش فزادوا لام فقالوا استولى. فقال نون لام الجهمية مثل نون اليهود، نون اليهود في حنطة مثل لام الجهمية في استولى والأشاعرة، فهي زيادة باطلة. قال ويدل على أن الاستواء هنا ليس بالاستيلاء، يرد على مفسر بالاستيلاء، لأنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر الخلق، إذ هو مستول على العرش وعلى الخلق، ليس العرش مزية على ما وصفته، فبان بذلك فساد قوله. يقول لو كان معنى استوى استولى لما خص العرش، كان يقول مستولى على العرش واستولى على الأرض واستولى على السماء واستولى على الجبال كلها مستولى عليها. لكن ليس المراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد الاستواء الخاص، استواء استواء على العرش علوا على كفه الله والأنبياء. ولو كان المراد الاستيلاء لما خص العرش، كل الملوك استولى عليه، استولى على كل شيء، لماذا خص العرش؟ استولى على الأرض، استولى على السماء، استولى على كل شيء. فلما خص العرش بالاستواء دل على أنه غير الاستيلاء وأنه استواء حقيقي. ثم قال يقال له أيضا، يقال في الرد عليه ما فسر الاستواء الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب استوى فلان أي استولى إذا تمكن بعد أن لم يكن متمكنا. فلما كان الباري عز وجل لا يصرف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنا لم يصرف عن الاستواء إلى الاستيلاء. يعني يقول لو كان تأويل الاستواء بالاستيلاء تأويل باطل، لأن الاستيلاء لا يكون إلا لمن كان عاجزا ثم قدر، مثل شخص أو رؤساء أحد الرئيسين أو ملكين كل واحد يغالب الآخر يقاتل، فلما غلبه استولى على ملكه. فالاستيلاء لا يكون إلا بعد الغلبة. وهل العرش يغالب الله؟ العرش هل يغالب الله حتى يقال إنه كان ممتنعا ثم استوى عليه؟ ما كان العرش ممتنع ولم يكن عاجزا ثم غلب، إنما قال استولى الذي كان عاجزا ثم قدر فتمكن، فيقال استولى عليه بعد أن كان عاجزا. وهذا لا يقال في حق الله. العرش لا يكون غالب الله ولا يكون ممتنع حتى يقال أن استولى عليه بعد العجز. هذا حاله. فتأويل استوى بالاستيلاء تنقص من الرب ويدعو أنه كان عاجزا ثم غلب. ثم قال فإن قيل ما تقول في قول الله تعالى آمن ثم في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قيل له معنى أنه فوق السماء على العرش، كما قال فسيحوا في الأرض. فسيحوا في الأرض فيه بمعنى على على الأرض. وفيه قلنا تكون للظرفية، وإذا أريد بها الطباق المبني هامتهم في السماء تفسر فيه بمعنى على السواء في السماء أي على السماء. فسيحوا في الأرض بمعنى على الأرض. ولها مثيل كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل معنى أنه يخرق جذوع النخل ويدخلوا فيها؟ لا، المعنى فيه بمعنى على جذوع النخل. فإن قيل ما تقولون في قول الله وهو الله في السماء في السماوات وفي الأرض؟ هذه من حجج الجهمية الذين يقولون الله حاله في كل مكان، هذه من شبهة يشبهون يستدلون بهذه الآية ويستدلون بقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الجهمية يقول إن الله في السماء وفي الأرض في كل مكان، فإذا قيل لهم هذا كفر القرآن قال لا عندنا دليل من القرآن، ما هو دليلكم؟ قالوا هذه الآية وهو الله في السماء وفي الأرض، هذه دلت على الله في السماء وفي الأرض إذا هو في كل مكان. الأشعري ماذا أجاب الطبري؟ أجاب عن هذه، قال قيل له بعض القوم يجعل الوقف على السماوات ثم يبتدي وفي الأرض. يقول يعني بعض العلماء قال وهو الله في السماوات، يقول الوقف وهو الله في السماوات ثم يقول ثم يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بعض العلماء قال الوقف على وهو الله في السماوات ثم ابتدع قال وفي الأرض يعلم سركم. الأرض مقيد بالعلم. وقال أحد من العلم في تأويلها وهو الله في السماوات والأرض وهو فالله في السماوات والأرض يعني إلههما في السماء وإلههما في الأرض كما في الآية الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض وهو الله في السماوات والأرض يعني معبود ما في السماء ومعبود ما في الأرض. قال المؤلف فلو أن قائلا قال فلان بالشام والعراق فلان بالشام والعراق ملك لدل على أن ملكه بالشام والعراق لا أن ذاته فيه. إذا قلت فلان بالشام والعراق ملك هل معنى ذاته في الشام وفي العراق ولا ذاته في واحدة منهما؟ المراد ملكه في الشام وملكه في العراق وأما بدنه في واحدة منها. فلان بالشام والعراق ملك هل يفهم منها أن ذاته في الشام وفي العراق؟ لا يفهم منها أنه ملك الشام وملك العراق وبدنه في واحدة منها ولله مثلا. فقال قوله وهو الله في السماء وفي الأرض المعنى أنه معبود ما في السماء وفي الأرض وذاته فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. ذكر قول الإمام الزاهد أبي عبد الله بن بطة قال في كتاب الإبانة وهو 3 مجلدات باب الإيمان لأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين على أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. فأما قوله وهو معكم فهو كما قال العلماء واحتج الجهمي بقوله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم فقال معنا وفينا. وقد فسر العلماء أن ذلك علمه. قال تعالى في آخرها إن الله بكل شيء عليم. ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده أقوال من قال أنه علمه فذكر الضحاك والثوري ونعيم بن حماد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وكان ابن بطة من كبار الأئمة رضي الله عنه سمع من البغوي وطبقته وتوفي 87 رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله لا يزال ينقل عن العلماء تقرير معتقد أهل السنة والجماعة وأن أهل السنة والجماعة كلهم قاطب على ما دلت عليه النصوص. نقل هنا عن عبد الله بن بطة في كتابه المشهور كتاب الإبانة في أصول الدين قال باب الإيمان بأن الله على عرش بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. شوف باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه ليس مختلطا منه وعلمه محيط بخلقه. العلم محيط بكل شيء وهو سبحانه فوق العرش. قال أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين على أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. قال فأما قوله هو معكم فهو كما قال العلماء كما قال العلماء معهم بعلمه يعني بعلمه وإحاطته واطلاعه وهو فوق العرش. قال واحتج الجهمي على أن الله مختلف المخلوقات بقوله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا وربعه فقال معنا وفينا. الجهمي الذي يقول أن الله في كل مكان احتج بهذه الآية ما يكون من نجوى 3 إلا وربعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إلا ولا أكثر إلا هو معهم. فقال قال جهمي معنا وفينا في الأرض الرب معنا وفينا أخذ من هذا. قال وقد فسر العلماء أن ذلك علم ما يكون من نجوى إلا هو رابعهم ولا خص إلا هو معهم يعني بعلمه وإحاطته واطلاعه هو فوق العرش. طيب قد يقول قائل هذا تأويل كيف تأولتم قل هو معكم ثم قلتم علمه. الجواب لا لا نقول تأويل لأخذها من نفس الآية. انظر الآية افتتح الله بالعلم واختتمها بالعلم قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. إذا هذا العلم ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بعملهم يوم القيامة ثم ختم الآية إن الله بكل شيء عليم. فافتتحها بالعلم واختتمها بالعلم فدل على أن معية علم. ثم إن المعية في لغة العرب لا تفيد الاختلاط ولا الامتزاج. المعية في لغة العرب بمطلق المصاحبة أقول معك أنا مصاحب لك ولا تقتضي إيش الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاة. تقول العرب بارز لا نسير والقمر معنا هل القمر يعني مماثل لك؟ لا نازل نسير والنجم معنا. تقول المتاع معي وهو فوق رأسك. قال ثم إن ابن بطة سرد الأسانيد أقوال من قال إنه علمه يعني أهل العلم سرد أقوال العلماء الذين فسروا الآية بأنها معية فعل. نعم طيب. ذكر قول الإمام أبي محمد ابن أبي يزيد المغزلي القيرواني شيخ المالكية في وقته قال في أول رسالته المشهورة في مذهب الإمام مالك وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته وأنه في كل مكان بعلمه قال الإمام أبو بكر محمد بن وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد لما ذكر قوله وأنه تعالى فوق عرشه المجيد، معنى فوق واحد، معنى فوق وعلى واحد، معنى فوق وعلى واحد عند يعني جميع، معنى قوله فوق وقبل على واحد، فوقية والعلو واحد. نعم. معنى فوق وعلى واحد عند جميع العرب. ثم ساق الآيات والأحاديث إلى أن قال وقد تأتي لفظة في لغة العرب بمعنى فوق كقوله فامشوا في مناكبها أأمنتم من في السماء، قال أهل التأويل يريد فوقها، وهو قول مالك مما فهمه عن التابعين، مما فهموه عن الصحابة، مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله في السماء يعني فوقها، فلذلك قال الشيخ أبو محمد أنه فوق عرشه، ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته بائن عن جميع خلقه بلا كيف، وهو بكل مكان بعلمه لا بذاته، فلا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها. انتهى كلام الشارح. المؤلف رحمه الله ينقل الأقوال عن أهل العلم حتى يطمئن طالب العلم، يطمئن أن أهل العلم كلهم قاطبة، وأنهم يأخذون بالنصوص، وأنهم مخالفون لقول الأشاعرة والمعتزلة والجهمية من كل مذهب. شوف، نقل عن الشافعية، نقل عن المالكية، نقل عن الحنابلة، نقل عن المتقدمين وعن المتأخرين، كلهم يقرون مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الإمام محمد بن أبي زيد مالكي، مالكي المذهب لكنه سلفي ومعتقد على معاني السنة. قال في رسالة المشهورة في مذهب الإمام مالك، قال وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، فوق العرش، وأنه في كل مكان بعلمه، علمه في كل مكان وذاته فوق العرش. ثم قال الشارح، الرسالة لها شارح، شارحها من هو؟ محمد بن وهب المالكي. قال لما ذكر أنه تعالى فوق عرشه المجيد، قال معنى فوق وعلى واحد، فوق عرشه يعني على عرشه، معنى على وفوق واحد عند جميع العرب. ثم ساق الآيات إلى أن قال وقد تأتي لفظة في لغة العرب بمعنى فوق، قال على ساقه، قال وقد تأتي لفظة في لغة العرب، في ساق واحدة، وقد تأتي لفظة إيش؟ في لغة العرب، وقد تأتي لفظة في لغة العرب بمعنى إيش؟ بمعنى فوق. ثم جاب الأمثلة، هات الأمثلة في لغة، قال فامشوا في مناكبها. هنا وش معنى فامشوا في مناكبها؟ يعني امشوا فوق مناكبها، ففي هنا جاء في معنى فوق، أأمنتم ما في السماء، في يعني فوق السماء. قال أهل التأويل يريد فوقها، قال وهو قول مالك، يعني فهم هذا الإمام مالك مما فهمه عن التابعين، مما فهموا عن الصحابة، مما فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء يعني فوقها. يقول هذا الفهم مو فهم أهل البدع، هذا فهمه مالك أن في معنى فوق، ومالك فهم عن الصحابة عن التابعين، والتابعون فهموا عن الصحابة، والصحابة فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه السلسلة تصل بالرسول. قال فلذلك قال الشيخ أبو محمد إنه فوق عرشه، ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته بائن عن جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته، فلا تحويل أماكن لا ضمنها. نعم. وذكر ابن أبي زيد، وذكر ابن أبي زيد في كتابه الفرد في السنة تقرير العلو واستواء الرب على العرش بذاته، وقرره أتم تقرير، وقال في مختصر المرونة وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سماواته دون أرضه. وقال الحافظ الذهبي لما ذكر قول ابن أبي زيد وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي حفص عن أبي شيبة، ابن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك أطلقها يحيى بن عمار واعظ سجستان في رسالته، والحافظ أبو نصر السنجري في كتاب اللبانة له في، فإنه قال وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادين وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان، وكذلك أطلقها ابن عبد البر، وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري، فإنه قال في أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه، وكذا قال أبو الحسن الكرخي الشافعي في تلك القصيدة، وعقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح. الصلاح مشددة يا شيخ. ها مشددة. المعروف المعروف أنه بالتشديد الصاد. معروف أنه بالتخفيف. هذا أيضا نقل عن أبي زيد في كتابه اللي سمى فضل السنة أنه قرر العلو واستواء الرب على العرش بذاته. يقول قرره تم تقريره. هذا فيه الرد على الجهمية الذين أنكروا علو الله على العرش وقالوا أنه في كل مكان. وكذلك قال الحافظ الذهبي لما ذكر أبي زيد قال وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي حفص وكذا أطلقها حفظ عمار لأن يعني الله بذاته فوق العرش بذاته. والحافظ النص الجزي كلهم وافقوا على هذا. قال ثم قال فأئمتنا كالثوري ومالك والحمادين أحمد بن سلم ومحمد بن أبي زيد وابن عيينة وابن مبارك والفضيل وأحمد وإسحاق كلهم متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان يعني مخالف لقول الجهمية. وكذلك أطلق ابن عبد البر يقول إيه إن الله فوق العرش. وكذا عبارة الشيخ الإسلام بن إسماعيل الأنصاري قال إن الله فوق العرش بذاته فإنه قال في أخبار شتى إن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه. وكذا أبو الحسن الكرخي في تلك قالوا عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه ما علمه بالغوائب. وقصد المؤلف من هذا حتى يطمئن طالب العلم وأن أهل العلم قاطبة من كل مذهب كلهم على إنكار قول الجهمية وأن قول الجهمية إن الله في كل مكان كفر وضلال. الجهمية يقولون مختلط المخلوقات حتى قالوا إن لم ينزل الله عن بطون السباع وأجواف الطيور وأجواف الطيور تعالى الله عما يقولون قالوا في كل مكان حتى في بطون السباع وحتى في أجواف الطيور حتى في الأماكن القذرة تعالى الله عما يقولون. نعم. وهذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث. وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرفي الحافظ والشيخ عبد القادر الجيلي في الدرة كاملة ذكرها ساقها والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفته. والله تعالى خالق كل شيء بذاته ومدبر الخلائق بذاته بلا معين ومواذر. وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه معنا وبين كونه فوق العرش. فهو معنا بالعلم وهو على العرش كما أعلمنا حيث يقول الرحمن على العرش استوى. وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمنا وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام. كان ابن أبي زيد من العلماء العاملين بالمغرب وكان يلقب بمالك الصغير وكان غاية في معرفة الأصول. وقد نقموا عليه في قوله بذاته فليته تركها انتهى كلام الذهبي. توفي ابن أبي زيد سنة 86 و300 وقبل سنة 89 وقيل سنة 89 و300 رحمه الله تعالى. نعم. هذه أيضا النقل وهذه اللفظة عقيدة الحديث وكذا أطلق هذه اللفظة يعني أنه فوق العرش بذاته أحمد بن ثابت وعبد القادر الجيلي وعبد العزيز الحيطي وطائفة. قال والله تعالى خالق كل شيء بذاته ومدبر الخلائق بذاته بلا معين ومؤثر. قال وإن مقصود ابن أبي زيد يقول مقصوده التفرقة بين كونه معنا وبين كونه فوق العرش. فهو فوق العرش بذاته وهو معنا بعلمه وإحاطته وابتداعه. قال فهو معنا بالعلم وهو على العرش كما علم حيث يقول الرحمن على العرش استوى. قال وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء يعني تلفظ الكلمة يعني قولهم إن الله فوق العرش بذاته كما قدم أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام. قال ابن أبي زيد هذا من العلماء العاملين كان يلقب بمالك الصغير. قال وكان غاية في المعرفة. الذهبي يقول إنها بعض الله أنكر عليه قول بذاته لو قال فوق العرش وسكت يقول فليته وتركها. لكنه قصد منها الرد على الأشاعرة الرد على الجهمية الذي يقول إنه اختلط المخلوقات. هذا مقصود العلماء. ومقصود المؤلف كما سبق يريد أن ينقل يعني أكبر قدر ممكن من النقول على أهل العلم ليطمئن طالب العلم وحتى يكون على ثقة من أن هذا عقيدة السنة والجماعة هي الحق وأن أهل البدع على ضلال وانحراف. ذكر قول القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري قال في كتابه التمهيد في أصول الدين وهو من أشهر كتبه. فإن قال قائل هل تقولون أن الله في كل مكان؟ قيل معاذ الله بل هو مستوٍ على عرشه

قال فإن قال قائل فهل تقولون إن الله في كل مكان؟ قيل معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه، لأن يعني قول في كل مكان هذا كفر وضلال، قول الجهمية كما أخبر في كتابه الرحمن العرش استوى آمين ثم في السماء. قال ولو كان في كل مكان، شوف يعني لو كان في كل مكان كما تقول الجهمية لكان في جوف الإنسان وفي فمه وفي الحشوش أماكن الله حاجة نعوذ بالله والمواضع القذرة التي ترغب عن ذلك يتعالى الله عن ذلك، كما قال في قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال المراد أنه إله عند أهل السماء وإله عند أهل الأرض، كما تقول العرب فلان نبيل مطاع في النصرين، أي عند أهلها، وليس يعلمون أن ذات المذكور من الحجاز والعراق، النصرين والحجاز والعراق، هل معنى ذلك أنه موجود هنا وهنا؟ لا، المراد أنه مطاع عند أهلها وذاته في واحد منها. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يعني بالحفظ والنصر والتأييد، هذه معية خاصة، معية عند أهل العلم نوعان، معية خاصة كهذه الآية ومعية عامة للمؤمن والكافر، معية خاصة للمؤمن. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معية حفظ ونصر وتأييد، ولم يرد أن ذاته معهم تعالى الله، وقوله إنني معكم أسمع وراء هذه معية خاصة محمول على هذا التأويل، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم هذه معية عامة للمؤمن والكافر، يعني أنه عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم. قال وهذا إنما يستعمل كما ورد في القرآن، فلا يجوز أن يقال قياسا على هذا إن الله بالقيروان ومدينة السلام ودمشق، ما يقال هذا، وأنه مع الثوري والحمار وأنه مع الفساق ومع المصعدين إلى حلوان قياسا على قول إن الله مع الذين اتقوا، لأن المعنى هنا معية حفظ نصر وتأييد، هو فوق العرش هو مع المحسنين بحفظه وكلائه ونصره، وهو مع الناس كلهم مع الخلق كلهم بعلمه وحفظه واطلاعه وذاته فوق العرش سبحانه وتعالى. قال فوجب التأويل على ما وصفنا، ولا يجوز أن يكون معنى استواء على العرش والاستيلاء كما قال الشاعر قال استوى بشر على العراقي، قال لأن الاستواء هو القدرة والقهر، هذا الأشاعر المتقدمون الأولى لا يقول استوى بمعنى الاستيلاء لكن يقول استوى بمعنى القدرة والقهر، وهذا غلط، صواب أن الاستواء معناه العلو والارتفاع كما سبق على وارتفع وصعد، هذه كان من الأشياء التي بقيت عليه. قال والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا، قوله ثم استوى قال يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، يعني أنه استوى فبطل ما قالوه إننا معناه الاستيلاء. ثم قال فإن قال قائل بين لنا صفات ذاته من صفات الأفعال، سبق أن الفرق بينهما صفة الذات التي لا تفك على البال وصفة الأفعال التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، قيل صفة الذات هي التي لم يزل ولا يزل موصوفا بها لا تفك لا ينفك عنها، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والبقاء والرحمة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا، وصوبة الغضب والرضا هذه من صفة الأفعال لكن وعدها من صفات إيش؟ من صفات الذات. قال وصفات فعله هي الخلق والرزق والعدل والإحسان والتفضيل والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشر، صوبة الغضب والرضا من صفات الأفعال كما سبق، وكل صفة كان موجودا قبل فعله لها. ثم ساق الكلام في الصفات وقال في كتاب الذب على ابن حسن الأشعري أو كتاب قاضي ثم كتاب الذب على ابن حسن، كذلك قولنا في جميع المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله إذا صح من إثبات اليدين والوجه والعينين، ونقول أنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمر كما قال الله أن ظلل لا يأتي يوم الله في ظلل من الغمر صفة الإتيان، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما في الحديث، وأنه مستوى على عرشه إلى قالوا قد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجليس ولا تصوير، بغير تكييف هذا اللي يقال في السنة بغير كيف، أما زيت ولا تحديد ولا تجليس ولا تصوير هذه من الأشياء التي طفت عليه ما لا حاجة إلى قال لا تجليس ولا تصوير، قال بغير كيف بغير تكييف كما روي عن الزهري وعن مالك في الاستواء، فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل انتهى. قال الحافظ شمس الدين الذهبي تعليق على هذا تعليقا عليه هذا نص هذا الإمام، وأين مثله في تبحره وذكائه وبصره بالملل والنحل يثني عليه، فقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف ولا يعرفون إلا السلب النفي، يقول هذا إمام يثبت لكن امتلأ الوجود بقوم لا يعرفون السلف الصالح ولا يعرفون إلا السلب ونفي الصفات، فالسلب هو النفي ليس بكذا ليس بعلي ليس بخليل ليس بسلم سلب سلب سلب ونفي. ثم قال وردها يعني ورد النصوص وردها صم بكم عمي عجب يدعون إلى العقل ولا يكونون على النقل، يدعون إلى تحكيم العقل ويردون النقل عن نصوص الأدلة المقولة في الكتاب والسنة. قال فإنا إلا وإنا إلا راجعون، إن هؤلاء ردوا النصوص وعملوا بالعقل. نعم ذكر قول الإمام ذكر قول الإمام الحافظ أبي عمر أحمد بن محمد ابن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي قال في كتاب الأصول وهو مجلدان: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة أن الله على العرش على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قول الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوي على عرشه كيفما شاء. هذا لفظه في كتابه. فانظر رحمك الله إلى حكاية إجماع السلف من المسلمين من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته، وأطلق هذه اللفظة غير واحد من أئمة المسلمين والسنة، وحكاها كثير من العلماء على الأئمة الكبار كما تقدم عن الحافظ أبي نصر السجدي وغيره، فكيف نقموها عن ابن أبي زيد وحده، فعده لما ذكرها في رسالته كما ذكره الذهبي. وكان الطلمنكي هذا من كبار الحفاظ وأئمة القرآن بالأندلس، عاش 84 سنة وتوفي 29 و400. نعم، هذا النقل عن الحافظ أبي عمر الأندلسي الطلمنكي المالكي كما سبق، المؤلف ينقل عن الأئمة والعلماء المتقدمين والمتأخرين عن كل مذهب حتى يطمئن طالب العلم أن هذا أن عقيدة السنة والجماعة هي الحق كما دلت عليه النصوص، وأن العلماء قرروا ذلك. قال في هذا، قال: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. فصل من ذلك الرد على الجهمية الذي يقول الله في كل مكان. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة أن الله على العرش على الحقيقة لا على المجاز، للرد على الجهمية. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علم. سبق أن هذه المعية علم، وقل هذا ليس تأويل، لأن الله فتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أنها معية علم. قال: وأن الله فوق السماء بذاته مستوى على العرش كيفما شاء. فقال أن ذلك وهو معكم أينما كنتم، يعني معهم بعلمه وإحاطة واطلاعه، وهو فوق العرش بذاته. قال: هذا لفظه في كتابه. ثم قال تعليقا على ذلك: وانظر رحمك الله إلى حكاية إجماع السلف من المسلمين من السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. قال: وأطلق هذه اللفظ غير واحد من أئمة المسلمين والسنة بذاته، أطلقوها للرد على الجهمية، اضطروا إلى هذا. وحكاها كثير من العلماء على الأئمة الكبار كما تقدم عن الحافظ أبي نصر السجزي وغيره. يقول الذهبي: فكيف نقموها عن أبي زيد وحده؟ يعني كيف يعيبون على أبي زيد حينما قال فوق السماء بذاته مع أن العلماء ذكروها؟ كيف ينقمون عليه ويعيبون عليه مع أن جمع من العلم أطلقوها؟ فكيف نقموها على أبي زيد وحده كما ذكر في رسالته كما ذكره الذهبي؟ ثم ذكر أن طلمنكي من كبار الحفاظ ومن أئمة القرآن بالأندلس، ويعني هو من العلماء المعتبرين.